الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتبه وأرسل رسله ليكون الناس أحرارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحان ربي وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. موضوعنا في هذا المجلس العلمي موضوع شائك جدا، قد تناولته الأفواه والمجتمعات والمؤتمرات والمؤامرات والدول والطوائف والجماعات بأطروحات مختلفة، فيجب على أهل السنة أن يبدوا رأيهم في هذا الموضوع، وأن يؤصلوا هذا الموضوع، وأن يخرجوا الحق فيه للناس، وأن يؤيدوا مسائله بالأدلة الشرعية كتاباً وسنة، ألا وهو موضوع الحرية وضوابطها الشرعية. هذا الموضوع موضوع واسع ومتشعب، وقد جرت عادتنا ولله الحمد والمنة أننا نلم بأكثر أو أغلب أطراف الموضوع على تقرير أصول وقواعد. هذا الموضوع هو موضوع الساعة، وهو موضوع الساعة، كل يتكلم فيه وكل يدلي فيه، فما بين محق وما بين مبطل. فهيا جميعا أيها الإخوان نتعرف على شيء من تفاصيل هذا الموضوع، ونتكلم على جمل من قواعده وضوابطه، مؤيدة تلك القواعد والضوابط بأدلة من الكتاب والسنة، عسى إن شاء الله أن نسهم في بيان الحق في هذا الموضوع للناس. فنقول وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون وحسن التحقيق. إذا سمعت مصطلح الحرية فما المقصود به؟ المقصود بالحرية هي قدرة الإنسان على أن يفعل أي فعل يريده بدون ممانع، يعني أن يقدم على الشيء الذي يريده من قول أو فعل ويفعله ولا أحد ينكر عليه. هذا هو مقصود الحرية، وهي ملكة خاصة يتمتع بها الإنسان، وقد ضبط الله عز وجل هذه الحرية بجمل من الضوابط، وهي مجملة في سبع قواعد أو ثمان قواعد، افهموها، وسأحاول إن شاء الله أن أبسطها وأن أذكر أدلتها وأن أذكر شيئا من فروعها. وأنا متأكد إن شاء الله أن ما لم يذكر من الفروع والوقائع والحوادث لا بد وأن يندرج تحت واحدة من هذه الأصول. قبل أن نبدأ في القواعد أحب أن أبين لكم مسألة تستجمعون بها أطراف هذا الموضوع ببساطة. أقول إن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة وأوجب علينا ثلاثة حقوق، ثلاثة حقوق: حق يرجع له، وحق يرجع للناس، وحق يرجع للنفس. فأنت يا ابن آدم عليك ثلاثة حقوق: حق لربك عليك، وحق للناس عليك، وحق لنفسك عليك، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. إذن أي حرية تسقط واحدة من هذه الحقوق فهي حرية باطلة في الإسلام. أي حرية تسقط واحدة من هذه الحقوق فهي حرية باطلة آثمة فاجرة مجرمة لا يجوز قبولها ولا الإصغاء إليها مطلقا. إذن انتهى موضوع الحرية بمعنى بالموضوع الإجمالي. أي حرية تسقط حقا من حقوق الله فهي باطلة، وأي حرية تسقط حقا من حقوق الغير عليك فهي باطلة، وأي حرية تسقط حقا من حقوق نفسك فهي باطلة. فإذا سمعت إنسانا يطالب بالحرية في أمر من الأمور فأصغ له سمعك، وانظر هذه الحرية التي يطلبها وينشدها ويدعو لها ويصرخ بأعلى صوته للمطالبة بها، هل تسقط حقا من حقوق الله ولا ما تسقط؟ إذا كانت تسقط حقا من حقوق الله فاعلم أن حكم الإسلام فيها أنها باطلة، محرم قبولها مطلقا. وإذا كانت تسقط حقا من حقوق المخلوقين، هو يدعو إلى حرية تتضمن سقوط شيء من حقوق الخلق، فاعلم أن حكمها في الإسلام أنها باطلة، لا يقبلها الله عز وجل ولا يحبها ولا يرضاها أن تكون بين عباده. وإذا كانت تلك الحرية التي تسمعها أنت من فم هذا الرجل تتضمن الإخلال بحق من حقوق نفسك عليك، فاعلم أنها حرية باطلة. وأتحدى دعاة الحرية يأتوننا بحرية إلا ونعرف حكمها، لأن حرياتهم إما أن تخالف حق الله فتحرم، وإما أن تخالف حق الغير فتحرم، وإما أن تخالف حق النفس فتحرم. فإن كانت حرية سالمة من هذه المخالفات الثلاثة فاحكم عليها بأنها حرية صحيحة. هذا خلاصة الموضوع الذي طال الكلام والنقاش حوله، وتعددت الأقوال والآراء والتصنيفات وتشعيبات الكلام، كله هوى وخواء. هذا هو أصل الموضوع، وهو معرفة تلك الحقوق الثلاث. هذا من باب الإجمال، وأما من باب التفصيل فاعلم أن عندنا في الحرية جمل من الضوابط والقواعد المقررة شرعا والمندرجة تحت هذا الأصل العظيم الذي قررته لك قبل قليل. القاعدة الأولى: الحرية مطلب الجميع. ليس ثمة خلق خلقه الله عز وجل من الإنس والجن والحيوان بل وحتى النبات إلا ويطلب الحرية. فإذا نحن لا نقول للناس لا تطالبوا بالحرية أبدا، ومن قال إننا نقول هذا؟ الإنسان طبع من طبعه محبة الحرية، بل حتى الدابة والبهيمة، فإنك إذا حبست عصفورا في قفص حاول أن يذهب من هنا ومن هنا حتى يطلب الحرية، ولو أنك قيدت بعيرا بقيد حاول أن يطلق هذا القيد طلبا للحرية، ولو أنك سجنت إنسانا حاول وعد الثواني وصارت الثواني عنده مثل الساعات حتى يطلب، لأنه ينشد بفطرته أن يكون حرا من غير قيد. بل حتى النبات، في بعض النبات يسمونها النبات الشمسي، هذا لو وضعته في ظل لطالت أغصانه وخرجت من النافذة طلبا لماذا؟ طلبا للشمس، يريد أن يكون حرا طليقا. فإذا الحرية مطلب الكائنات، لا يتصور أن أحدا عاقلا مكلفا يدري ما يقول، يقول أنا لا أريد أن أكون حرا، أنا أريد أن أكون مقيدا بالقيود التي لا نهاية لها، هذا في عقله خلل. أما العقلاء أصحاب الفطر هؤلاء كلهم يطالبون بالحرية، فالإنس كلهم يطالبون بالحرية، والجن كذلك يطالبون بالحرية، وكذلك البهائم والنباتات وجميع من خلق الله كله يطلب أن يكون حرا بلا قيد. فإذا الحرية مطلب فطري، مطلب بدهي، مطلب عام، لا ينكر على الإنسان أن يطالب بحرية. ليس المنكر أن يطالب الناس على المنابر وفي المنتديات وفي التجمعات أن يطالبوا بحريتهم، هذا ليس عيبا أبدا، ولا حرم الإسلام على الأفواه وكتمها أن تنطق بقول أننا نريد أن نكون أحرارا، ما حرم الإسلام طلب الحرية أبدا. ولكن هذا لا نقف عنده، بل لا بد أن نفهم الموضوع جزئية جزئية. إذن عرفنا الآن أصلا عظيما من أصول الحرية، وهي أن الحرية مطلب داخلي فطري عام، لا يمكن لأحد أن لا يريد الحرية بوجه من الوجوه. أفهمتم هذا؟ ولكن انتبهوا لما يأتي بعده من الأصول والقواعد. القاعدة الثانية: الحرية حق قد كفله الإسلام للجميع على وجه الكمال والتمام. الحرية حق قد كفله الإسلام للجميع على وجه الكمال والتمام. اعلم رحمك الله تعالى أن مفهوم الحرية وتحقيقها في واقع الناس أمر قد قرره الإسلام في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل تقرير، وهناك نصوص تقام بالآلاف في الكتاب والسنة كلها مقصودها أن يتحرر الناس. فالأدلة التي تأمر بالتوحيد حقيقتها أنها تأمر بالحرية، والتي تنهى عن الشرك حقيقتها أنها تأمر بالحرية، تدعو إلى الحرية. والنصوص التي تأمر بالاتباع أيضا تدعو إلى الحرية، لأن الحرية في الاتباع. النصوص التي تأمر الناس بالخروج من رق العبودية للخلق أيضا هي دالة على أن الإسلام يطالب بالحرية. بل إن جميع الكفارات الإسلامية أو أغلب الكفارات في الإسلام فيها عتق رقبة. لماذا؟ لأننا ننشد أن يكون المجتمع كله إيش؟ مجتمع حر طليق، ليس فيه عبد ولا سيد، الناس كلهم سواسية. فكفارة الجماع في نهار رمضان فيها عتق رقبة، وكفارة اليمين فيها عتق رقبة، وفي كفارة الظهار عتق رقبة. أوليس هذا دليلا على أن الإسلام هو دين الحرية أصلا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. بل إن بعض الصحابة اختزل حقيقة الإسلام بقوله: لقد جئناكم لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذا هو الإسلام. الإسلام يدعو أفراده أن يتحرروا من رق الشرك إلى سماء التوحيد، أن يتحرروا من قيد البدعة إلى فضاء السنة، أن يتحرروا من قيود الشهوات النفسية والخلجات الروحية إلى فضاء الطاعة، إلى فضاء انشراح الصدر وانبساط الروح وهدوء البال. كل ذلك يدعو له الإسلام. ولذلك إذا ارتكب الإنسان شيئا من المعاصي أحس بأن قيدا قيد روحه، قيد انبساطه، ضاق صدره. الإسلام يحرم المعاصي لأنها توجب تلك القيود، والإسلام يدعوك أن تكون حرا، أن تكون طليقا. بل إن من عظمة الإسلام، شوفوا يا جماعة، بل إن من عظمة الإسلام أنه لا يدعو إلى الحرية في الظاهر فقط، لا، بل يدعو إلى حرية الظاهر وحرية الباطن، حرية القلب، حرية الروح. كل ذلك يدعو له الإسلام. وأما الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك فإنها تدعو إلى حرية الشهوات، حرية الشبهات، حرية الانحلال، حرية فساد الأخلاق، بينما هي في ذاتها بتلك الحرية الفاسدة الكاسدة تقيد الروح بقيود عظيمة لا تحل. ولذلك نجد من يدعي الحرية في بلاد الغرب هم أضيق الناس صدرا، وهم أنكد الناس عيشا، مع أن أيديهم مطلقة فيما يشاءون وما يريدون. أوليس الواحد منهم إذا أراد الخمر وجده، إذا أراد الزنا وجده، إذا أراد الكفر وجده، إذا أراد دار البغى وجده، إذا أراد أن يسرح ويمرح في هذه الحياة لا حسيب ولا رقيب وجده؟ ومع ذلك أكثر الناس انتحارا هم، وأضيق الناس صدرا هم، وأنكد الناس عيشا هم. لما؟ لأن الحريات التي يطالب بها البشر إنما هي حرية الظاهر فقط، ولكن تلك الحرية الظاهرية توجب قيودا في الباطن لا مخلص منها إلا بالعودة إلى الحرية الإسلامية، الحرية الشرعية، الحرية المنضبطة، الحرية الصادقة التي تسعى إلى تحرير الباطن والظاهر. فإذا ليس مصطلح الحرية مصطلح جاءت به دولة أو جاءت به فكرة أو جاءت به جماعة من الجماعات أو جاءت به أطروحة من الأطروحات، بل هو أصل أصيل وقاعدة راسخة من قواعد الدين الإسلامي، جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل جاء به الأنبياء من قبله. كم جميع الأنبياء أمروا أممهم بالحرية في قالب الأمر بالتوحيد، أمروهم بالحرية في قالب الأمر بالاتباع، أمروهم بالحرية في قالب الأمر بالطاعة، أمروهم بالحرية في قالب الأمر بالعبودية التي توجب انشراح الصدر وهدوء البال، أليس كذلك أيها الإخوان؟ فإذا سمعتم أحدا يتكلم من هؤلاء عن الحرية فلا تظنوا أنه جاء بشيء جديد أو أنها فكرة أو أنها منهج أو أنها نتاج مؤتمر انعقد وخرجوا بمصطلح الحرية، لا يا أخي، هؤلاء ينكرون تلك الأدلة التي صارت أوضح من الشمس في رائعة النهار. الإسلام هو دين الحرية، ولكن عيون الخفافيش أبت أن تتحمل نور النهار، هم يتعامون عن الإسلام، وإلا فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الإسلام قد كفل الحريات للجميع. فإذا لا حرية متفقة مع العقل السليم والفطرة المستقيمة إلا والإسلام يقررها بالأدلة والقواعد والأصول. فدين الإسلام في حقيقته هو دين الحرية الصادقة، وهو دين السعة، وهو دين الراحة، وهو دين الأمان على النفس والعرض والمال. القاعدة التي بعدها: الحرية في الإسلام هي الحرية المقيدة بضابط الشرع لا الحرية المطلقة. الآن أثبتنا أن الحرية مطلق، ثم أثبتنا أن الإسلام جاء بها، ثم نريد أن نثبت في هذه القاعدة أن الحرية التي جاء بها الإسلام ليست هي تلك الحرية المطلقة عن كل قيد وضابط، لا، بل هي الحرية المقيدة بضابط الشرع والعقل والعرف، بضابط الشرع والعقل والعرف. نعم، وهذا حق نقسم عليه ونباهل عليه، فإننا وإن قررنا أن الإسلام جاء بضمان الحرية لأصحابها، ولكن الحرية في الإسلام ليست هي تلك الحرية المطلقة، بل هي تلك الحرية المنضبطة بضوابط الشرع المنصوص عليها في الكتاب والسنة. بل أنا أتحداكم من الآن إلى أن تقوم الساعة أن تأتوا بأحد يدعو إلى الحرية المطلقة، حتى وإن نطق بها لسانه فإن تطبيقه يخالف منطقه. فإن الحرية المطلقة لا تعتمدها الحكومات ولا المناهج ولا تقررها المؤامرات أو المؤتمرات، حتى وإن سطروها حبرا على الورق، إلا أنها في مجال التطبيق يرفضها الجميع، يرفضها الجميع. ولذلك حتى في أكبر الدول دعوة للحرية أمريكا، لو جئت ومزقت علم الدولة لسجنت. أين الحرية المطلقة؟ لو جئت وسببت الرئيس علنا لسجنت وعوقبت وحوسبت وتتبعتك الاستخبارات. إذا ما في شيء اسمه حرية مطلقة في تطبيق واقع الناس، أتحداك، حتى وإن زمجروا وزينوا وزخرفوا الحرية ونمقوها وقالوا إنها الحرية المطلقة، إلا أنها في واقع الناس كذب، كذب، ليس ثمة حرية مطلقة أبدا. فالإسلام جاء بالحرية وكفلها لأتباعه، ولكن ليست الحرية المطلقة، بل الحرية المنضبطة المقيدة بتقييد الشرع. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا للذين في أعلاها فقالوا. هنا الآن يريدون أن يكونوا أحرارا من ربقة إيش؟ من ربقة اللي فوقهم، يبون أحرار، يبون يستقون الماء بدون ما يمرون على أحد ولا يقعون في ذل أحد ولا يستأذنون أحدا. فماذا فعل هؤلاء؟ قالوا أولا نخرق في نصيبنا خرقا ونستقي الماء، يعني نستقيه مباشرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة للحرية الآن، هذه دعوة للحرية، هل قبلها الشرع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، يعني هلكا لأسفل، وهلكوا جميعا، هلكوا معهم. وإن منعوهم نجوا، أو قال: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا الحرية التي جاء بها الإسلام ليست هي الحرية المطلقة، وإنما هي الحرية المقيدة. فالذي يجب علينا أن نؤمن به أيها الإخوان وأن نعتقده هو أنه ليس هناك حرية مطلقة، لا في دين الإسلام ولا في دين اليهودية ولا في دين النصرانية ولا في الليبرالية ولا في العلمانية ولا في أي منهج من المناهج أو فكرة من الفكر، أتحداك وإن نطقوا بألسنتهم، إلا أنهم في واقع عملهم يكذبون. لو جئت تتصرف مع أي واحد منهم على أنك حر وآذيته في نفسه لرفض، وآذيته في ماله أو عرضه لرفض، آذيته في حسبه ونسبه لرفض، آذيته في ممتلكاته لرفض. إذن ليس هناك حرية، حرية مطلقة حتى عند الذين ينادون بها. هذا ما ينبغي أن يفهم. وفي الحقيقة أن الحرية المطلقة بين قوسين هي الهمجية والفساد في الأرض، وتعني تحطيم الفضائل والأخلاق والقيم الدينية والنظم الاجتماعية، وهي تحطم مبادئ الحق ومبادئ العدل. فالحرية المطلقة تعني الفساد في الأرض، الحرية المطلقة معناها الفساد والإفساد في الأرض، ومعناها إطلاق يد الفساق في أن يفسقوا كيفما شاءوا بلا حسيب ولا رقيب، وأن يفجروا على ما يشتهون دون أن يكون لأحد أو لجهة ما حق محاسبتهم أو كفهم عن فسقهم. فهذا لم يأتي به الإسلام مطلقا، لم يأتي به الإسلام مطلقا. ولذلك أقولها بأعلى صوتي: من دعا الناس إلى الحرية المطلقة فقد كفر. من دعا الناس إلى الحرية المطلقة عن كل قيد فهو كافر، لأن الناس مقيدون بالتوحيد، مقيدون بالعبودية، مقيدون بالسمع والطاعة، مقيدون بكذا وكذا، جاءت بها أدلة متواترة. فأنت تدعو الناس إلى رفض الكتاب ورفض السنة ورفض القيم ورفض العادات ورفض التقاليد، ومن دعا الناس إلى تحكيم غير الكتاب والسنة في واقع حياته فإنه لا جرم كافر، بل إن كفره مما يعلم من الدين بالضرورة. إذن لا يجوز دعوة الناس مطلقا إلى حريات مطلقة. فهذا المصطلح المأفون الكاسد الفاسد، أعني به الحرية المطلقة، معناه الفساد في الأرض، ومعناه إهلاك الحرث والنسل. فإن قبوله واعتماده في الدولة يساوي هلاك المجتمع وذهاب القيم وتفلت زمام الأمور، والله المستعان. القاعدة التي بعدها: كل حرية تدعو العبد إلى الخروج عن دائرة التعبد لله فهي باطلة فاجرة آثمة. كل حرية تدعو الفرد إلى الخروج عن دائرة العبودية لله عز وجل فهي باطلة. فالله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وأراد منا أن نكون عبادا له، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تشكرون. وعبادة الله عز وجل مبنية على فعل الأوامر واجتناب النواهي. وبناء على ذلك، فأي دعوى للحرية توجب سقوط شيء من أوامر الله أو توجب الوقوع في شيء حرمه الله فإنها حرية تدعو العبد إلى الخروج عن دائرة التعبد، وهي حرية باطلة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفعم بالزنا، بمحبة الزنا قلبه والعياذ بالله ممتلئ بحب الزنا، يريد الحرية الموجبة لخروجه عن التعبد لله بفعل هذا الأمر الحرام. فقال: يا رسول الله، إني سأسلم ولكن إني أريد الإسلام، ولكن إذن لي في الزنا، أنا سأدخل في الإسلام جملة وتفصيلا وسأفعل ما يريده مني الإسلام، لكن أرجوك يا رسول الله هذا المحرم الوحيد اجعلني حرا فيه، اجعلني أزني كيف ما شئت من غير حساب ولا عقاب من قبل الله عز وجل. هو يعلم أن الدين الذي سيعتنقه يحرم الزنا، فقال: أنا أريد أن تأذن لي في الزنا. هو يطلب الحرية في أمر يوجب له الخروج عن التعبد، عن دائرة التعبد لله، ولا أقصد دائرة التعبد يعني يصير مشرك، لا، بل من أخل ولو بمأمور واحد بحجة أنه حر فقد خرج عن دائرة التعبد لله عز وجل. هو عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولو أنه ارتكب محرما ولو واحدا بسبب أنه حر أو أنه يفعل ما يشاء فقد أخرجته حريته عن دائرة التعبد لله عز وجل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشاب في قلبه جبال من محبة هذا الأمر الحرام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين له مفاسده. أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والرجل عربي قح، ما شرب من موائد الغرب، يرى أخته وزوجته تركب مع من شاءت ولا يغار، الرجل عربي حر. فقال: لا يغفر الله لك، لا يا رسول الله، لا يا رسول. قال: وأنت إذا زنيت فإنما تزني لأم للمسلمين وأخت للمسلمين. فعرف حينئذ هذه النقطة التي غيبها الشيطان عن قلبه بسبب تحكيم شهوته، فقال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بأن يلهمه، دعا مسح صدره ودعا ربه أن يلهمه رشده. يقول الشاب: وما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا والزنا أبغض شيء إلي. فأي حرية تقول لأفرادها أخرجوا عن نظام الشرع وتفلتوا من ربقة دين الإسلام ولا تلتزموا بشرائع الدين ولا تقوموا بأحكامه فهي حرية شيطانية ملعونة مأفونة إبليسية، لا يجوز سماعها ولا قبولها. وأي حرية تدعو الناس إلى تحكيم غير الكتاب والسنة في واقع الدولة فهي حرية آثمة. العباد ليسوا أحرارا في أن يختاروا نظام الحكم الذي سيحكم فيه بينهم، مو بأحرار في هذا، هذا أمر مفصول في الشريعة، والأمر المفصول في الشريعة لا يدخل تحت اختيار الناس، هذا أمر قضاه الله وقدره، أمر الله به، فليس لنا خيرة إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وما كان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يجوز للحكام ولا للولاة ولا للرؤساء أن يحكموا في بلادهم ومحل نفوذهم إلا بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز وضع صناديق الاقتراع حتى يعلم تصويت الناس على أي حكم يريدونه. هذا ليس خاضعا لاختيار الناس ولا لرغبات الناس ولا لميول الناس ولا لشهوات الناس، فهو أمر مفصول. أي حرية تدعو إلى تطبيق غير شريعة الله في واقع الناس فهي حرية تدعو إلى الخروج عن دائرة التعبد لله عز وجل، وما أكثر هذه الحريات. وكذلك نقول أي حرية تدعو إلى السماح بشرب الخمور في بلاد الإسلام أو بترك الصلوات وعدم المعاقبة على ذلك بحجة أن كل واحد حر في نفسه وتصرفاته، فهذه حرية باطلة، بل هي في حقيقتها عبودية للشيطان والهوى والرغبات النفسية المحرمة. فلا بد أن يعاقب شارب الخمر في بلاد المسلمين، ولا بد أن يعاقب تارك الصلاة في بلاد المسلمين، ولا تقبل دعوى الحرية في فعل أي حرام أو ترك أي مأمور من واجبات الشرع أو الخروج عن مقتضى التعبد لله عز وجل. وكذلك نقول أي حرية تدعو إلى الاختلاط في التعليم أو إلى قيادة المرأة بدعوى أن كل أحد حر في تصرفاته، فهي حرية تسعى إلى الفساد والإفساد في الأرض. وكذلك نقول أي حرية تدعو إلى تحرير المرأة من حجابها وإخراجها من وسم حيائها وخلع جلبابها وسفرها بلا محرم ولا راع يرعاها ويحوطها ويحميها مهما كانت ظروف السفر من الراحة والأمان، الحرية التي تدعو إلى ذلك هي حرية شيطانية آثمة باطلة غير مقبولة مطلقا، لأن هذا أمر مفصول شرعا. الله عز وجل أوجب على المرأة أن تلبس جلباب حيائها وأن تحافظ على حجابها، فالحرية التي بها تلقي المرأة ذلك هذه حرية باطلة آثمة. وكذلك نقول أي حرية تدعو أفرادها إلى الارتداد عن دين الإسلام وانتحال أي دين آخر يشاءون بحجة لكم دينكم ولي دين وبحجة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهي حرية شركية باطلة آثمة، من قبلها فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، أمر مفصول من الله عز وجل. ويقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فالواجب على الجميع التزام دين الإسلام، ومن حاد عنه بالردة فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا إلى النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. وكذلك نقول لا يجوز لأحد المطالبة بالحرية في حلق اللحية أو في تربيتها، لأن الواجب شرعا تربيتها، والأحاديث في ذلك كثيرة كلها يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإكرامها وإرخائها وتوفيرها وبمخالفة المجوس والمشركين في حلقهم لها، فالأمر مفصول شرعا، وما كان من الأمور والأحكام والشرائع مفصول شرعا، فإنه لا يدرس على طاولات الحوار ولا يخضع للأخذ والرد، بل لا يقول فيه المسلم إلا سمعنا وأطعنا. ولا يجوز لأحد كائنا من كان، حاكما أو محكوما، رئيسا أو مرؤوسا، أميرا أو مأمورا، أن يستغل سلطته في تقرير شيء من هذه الحريات للناس أو السماح لدعاتها أن يخاطبوا العامة في وسائل الإعلام التي تحت نفوذه وسيطرته وحكمه. وكذلك نقول لا حق للمرأة أن تلبس الملابس الفاتنة أو أن تخرج متعطرة متطيبة بحجة أنها حرة في لباسها وأنها حرة في تصرفاتها، هذا كلام غير مقبول أبدا. لما؟ لأنها حرية تدعو إلى الخروج عن دائرة التعبد بفعل شيء من المحرمات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب وحديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فلا يجوز خروجها على هذا الوصف لدار من دور العبادة لأداء شعيرة من شعائر الله، فكيف يجوز لها أن تخرج متبرجة سافرة متعطرة إلى المنتديات وإلى الشوارع وإلى الأسواق وإلى أماكن التجمعات بحجة أنها حرة في تصرفاتها؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية. وكذلك نقول: أي حرية تدعو إلى الاعتداء على أحد من عباد الله عز وجل بقول أو فعل فهي حرية باطلة. والأمثلة على ذلك كثيرة، ويجمع ذلك كله أن نقول: كل حرية تدعو العباد إلى الخروج عن دائرة التعبد لله عز وجل فهي حرية باطلة. ومن استغل هذه الحرية والدعوة إليها استغلها للتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وعلى مسلمات الشريعة وعمل على إضلال الناس، فيجب على ولي الأمر أن يعاقبه وأن يحجر عليه. فإذا كان هو يفهم بجهله أن معنى الحرية أن يخرب المجتمع، فإذن هذا مفسد في الأرض، لا بد أن يحجر عليه ولا يترك يقابل الناس أو يواجههم في صدر ولا ورد. هذه قاعدة عظيمة، وأنا أطلت فيها لأن جميع الحريات المزعومة الآن والتي يطالبون بها كلها تناقض هذه القاعدة، كلها حريات يقتضي قبولها الخروج عن دائرة التشريع. القاعدة التي بعدها: كل حرية تدعو العبد إلى الخروج عن دائرة الأخلاق الفاضلة المحمودة شرعا فهي باطلة. كل حرية تدعو إلى خروج العبد عن دائرة الأخلاق الفاضلة المحمودة فهي شرعا باطلة وآثمة وفاجرة، وكيدها للمسلمين ظاهر واضح. فالإسلام جاء بالدعوة إلى معالي الأخلاق وإلى محاسن الأمور، فأمر بالصدق وحرم الكذب، وأمر بالوفاء بالوعد والقيام بالعهد، وحرم إخلافه ونقضه بلا مسوغ شرعي، وأمر الإسلام بالأمانة ونهى عن الخيانة، وأمر بالإحسان في كل شيء ونهى عن الإساءة في كل شيء، وأمر بالحجاب ونهى عن السفور والتبرج، وأمر بالمودة والمحبة والتقارب والتعاون على البر والتقوى، ونهى عن البغي والظلم والعدوان والفحشاء والمنكر أو التعاون عليها، وأمر بالصدقة والرحمة وإعانة أهل الحاجة، ونهى عن أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل أموال الناس بالباطل، وأمر الإسلام بأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك، وحرم قطيعة الرحم وحرم التجاوز في العقوبة. فإذا لا خلق فاضل في الإسلام إلا وقد أمر به الدين أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولا خلق قبيح إلا والإسلام يحذر منه. وبناء على ذلك، فأي حرية، أي حرية مزعومة تدعو الناس إلى فعل القبيح وإلى ترك الحسن المتفق مع الفطرة والعقول المستقيمة فهي دعوات فاجرة وحريات ضالة يجب الحذر والتحذير منها. وأي حرية تدعو شباب المسلمين إلى الانفلات عن أخلاقهم وعن قيمهم وتدعوهم إلى أن ينغمسوا أو يغرقوا في بحار الرذيلة وفي مستنقعات الفضائح فهي حريات مضللة ودعوات آثمة. وأي ملابس فاتنة أو فاضحة لا يقبل لباسها أهل النخوة والغيرة والدين والشهامة فلا يجوز لأحد أن يلبسها ويخرج بها أمام الناس بحجة أنه حر في لباسه. وأما أهل الدياثة ممن فسدت فطرتهم فلا عبرة بهم في هذا الباب. وأي تصرف مخل بالآداب العامة والأخلاق والقيم فلا بد من وقوف المجتمع في وجهه، ولا يجوز التساهل معه بوجه من الوجوه بحجة الحرية. وأي حرية تدعو إلى الظلم وإلى البهتان وإلى العدوان فهي حرية شيطانية ونفحة إبليسية يجب على ولاة الأمر وعلى العامة صدها وعدم قبولها بأي طريق. وأي حرية تدعو إلى مقارفة المحرمات واتباع الشهوات وفتح دور للخمور والبغاء في بلاد الإسلام أو السماح للشباب بالمعاكسات في الأسواق أو تدعو إلى اختلاط الرجال بالنساء في محل التعليم أو الأسواق أو في محلات البيع والشراء جنبا إلى جنب فهي دعوات فاجرة مقصودها هدم كيان المجتمع، وإن زخرفوها بالقول وزينوها ونمقوها ليقبلها العامة ولكنها في حقيقتها سم زعاف يهلك الأمة ويقتل قيمها ويشل تقدمها ويغرقها في بحار الشهوات التي لا مخرج منها. فالحذر الحذر يا ولاة الأمور، الحذر الحذر يا أيها العامة، احذروا جميعا من تلك الدعوات المزعومة والحريات الباطلة الفاجرة الظالمة الآثمة، فإن المقصود منها إفساد البلاد وإهلاك الحرث والنسل. والمجتمع مسؤولية الجميع أيها الإخوان، وكل يجب عليه أن يضرب في حماية مجتمعنا من هذه الدعوات بسهم وافر، والله المستعان. فإذا يجمع ذلك كله أن أي حرية تدعو شبابها وأفرادها إلى الخروج عن دائرة الأخلاق الطيبة الحميدة التي جاء بها الإسلام فإنها حرية باطلة. القاعدة التي بعدها: كل حرية، كل حرية توجب الإخلال بحريات الغير وكرامتهم أو الإضرار بهم فهي حريات باطلة في دين الإسلام. كل حرية توجب الإخلال بحريات الغير وكرامتهم أو توجب الضرر عليهم فهي حريات باطلة في الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، ثم سردها صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ما في حريات في هذا، هذا ما في حريات، هذا حريات تسقط كرامة الغير وتهدر قيمهم، هذا باطل. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، أي من حكم شهوته وأبى الطاعة في هذه الأمور، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أصحاب الحريات التي مبناها على الإخلال بكرامة الغير وصفهم الله هنا بأنهم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه حقوق إخوانك عليك، حق إخوانك عليك أن تكرمهم، أن تحترمهم، أن تعلي قدرهم، أن تحفظ جنابهم، أن تحفظ أعراضهم، ليس أن تسخر منهم بحجة أنك حر، أو أن تستهين بقيمهم، أو تهلك ممتلكاتهم بحجة أنك حر، أو تؤذيهم بقول أو فعل بحجة أنك حر، هذا كله باطل في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، هذا مو بحق إخوانك عليك، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا مو بحق إخوانك عليك، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بل الذي يخل بحق إخوانه في النميمة حرام عليه الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم، أو قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا من كان فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأي حرية، أي حرية تتضمن إدخال الضرر على الغير أو تكون مسقطة لكرامته فهي مرفوضة، وأي حرية تدعو إلى الخوض في أعراض الناس بلا حسيب ولا رقيب بغيمتهم والنميمة عليهم أو سبهم أو شتمهم فهي حرية باطلة. فالإسلام جاء بتحريم ذلك كله، وجاء باحترام الأعراض، وجاء بتحريم الإضرار بالغي بقول أو فعل. والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، وجاء وحرم قتل النفس المعصومة، وحرم انتهاك المال المعصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكرها. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال الله عز وجل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا حرية أيها المسلمون في أي سلوك يوجب الإضرار بالغير، والأدلة على تقرير هذه القاعدة كثيرة جدا. فأي حرية تفضي إلى الدعوة إلى الفاحشة أو تزيينها أو الترغيب فيها فالواجب رفضها، لأن الفاحشة نوع من أعظم ما يؤذى به المسلمين. وأي قناة أيها الإخوان، أي قناة، أي قناة تبث الفساد والإفساد في المجتمع فالواجب معاقبة أصحابها وزجرهم عن فعلهم ومنعهم من بث هذا الشرور والفساد في العامة ما دام ولي الأمر قادرا على ذلك، وهو قادر إن أراد. وأي إعلامي، أي إعلامي يكتب في أي وسيلة إعلامية لا، فإنه لا يجوز له أن يقع في أعراض الناس، ولا في تصنيفهم، ولا في إثارة الفتنة عليهم، أو تأليب ولاة الأمر عليهم. فإذا عرف عن أحد من الإعلاميين ذلك، أو عرف عنه الإساءة إلى الناس في دينهم أو أعراضهم أو أموالهم، فالواجب على ولي الأمر كف يده عن هذا، ومنعه من الكتابة حتى يتوب إلى الله عز وجل. ولا يجوز لنا أن نترك هؤلاء الإعلاميين ممن هم على هذه الشاكلة والصفة أن يتخوضوا في الناس بغير حق، وأن يتخوضوا في أعراضهم، وأن يشتموهم ويسبوهم بدعوى حرية الكلمة أو بدعوى الحرية الإعلامية. فإن الحرية إن أوجبت إهدار كرامة الغير فهي حرية باطلة شرعا. وأي حرية، أي حرية تبيح للظالم بث ظلمه، وتجيز للمتغطرس نشر غطرسته، وتقفل بابها أمام المظلوم للدفاع عن نفسه وبيان وجه الحقيقة التي ظلم فيها، ولا تسعى إلى كشف مظلمته، فهي حرية كاذبة ملفقة وإن زخرفت بالقول. ككثير من الإعلاميين يسبون كثيرا من العلماء، وتنشر مقالاتهم، وإذا دافع أحد العلماء عن نفسه لم ينشر شيء. هذه الحرية التي يطالبون بها. وأي حرية توصل الأذى للناس فهي باطلة. حتى في ممتلكاتك الشخصية لا يجوز لك أن تؤذي الناس. إذا مررت بشارع لا ترفع أصوات المنبهات ولا المسجل، لأن هذا يؤذي إخوانك. نعم أنت حر، ولكن لست حرا حرية توصل إلى إهدار كرامة الناس. أنت لست في المجتمع لوحدك، أنت تعيش بين فئام من الناس لهم حرياتهم أيضا ولهم كرامتهم. أولست في بيتي حرا أن أرتاح، وحرا أن آكل وأطعم، وحرا أن أهدأ في منامي؟ يأتي هذا الطفل بحجة الحرية بسيارة يؤذيني بأصوات المنبهات وبالتفحيط وبالإزعاج، ويؤذي الناس في طرقاتهم، يقفون جماعات يسدون الطريق، أو إذا فاز منتخب أو فريق أغلقوا الشوارع العامة أو كثيرا من الشوارع العامة على الناس بحجة أنهم فرحون وأنهم أحرار في تصرفاتهم. أهذه هي الحريات التي يدعون لها؟ حريات توجب إهدار كرامة الناس وانتهاك أعراضهم والتقليل من قيمهم وإزهاق شأنهم وقتل منزلتهم. هذه الحرية التي يطالبون بها. ولذلك يجب على الدولة المسلمة أن تكفل لأفرادها هذا الحق، فلا تسمح لأي سفيه ولا أي جاهل ولا أي حاقد ولا أي متغطرس أن يعتدي على أحد من أفرادها أو أحد من أفراد شعوبها بأي نوع من أنواع الاعتداء، سواء الاعتداء القولي أو النفسي أو المعنوي أو الجسدي أو أي نوع من أنواع الاعتداء. هذه الدولة الصادقة التي تحمي أفرادها الذين يبيتون ويسكنون ويقطنونها، فلا حق لأحد أن يعتدي. ومن اعتدى على أي حرية من حريات الناس السائغة شرعا، فالواجب على الدولة أن تمنعه وأن تعاقبه وأن تكف يده بأي وجه من الوجوه. هذا من واجبات الدولة المسلمة وفقها الله، والله المستعان على تطبيقه. القاعدة التي بعدها: كل حرية، كل حرية ترجع على النفس بالضرر فهي باطلة شرعا. كل حرية ترجع على النفس بالضرر فهي باطلة شرعا. فالله عز وجل خلق نفوسنا وخلق أبداننا وأرواحنا وجعلها أمانة في أعناقنا، فلا يجوز للإنسان بحجة الحرية أن يتصرف أي تصرف يعود عليه هو نفسه بالضرر. فأنت محمي من قبل الإسلام، أنت محمي من قبل الإسلام، حتى ولو كنت مجنونا أو صغيرا أو سفيها فيقيم الإسلام عليك من يحميك. الإسلام لا يضيع أفراده أبدا، يحميهم، فإن كان قادرا على حماية نفسه فالحمد لله، وإن كان في عقله قصور بسبب جنون أو سفه أو صغر أو بلادة أو مرض فإن الإسلام يقيم عليه وليا يحميه. ولذلك حرم الإسلام الانتحار، فلست حرا في أن تزهق نفسك، وحرم الإسلام أن يسلك الإنسان أي طريق يفضي إلى إهلاك نفسه. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنفسك لها حق. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأي حرية تتضمن الإخلال بحق النفس فهي حرية باطلة. فالإنسان يا أيها المسلمون ليس حرا فيما يعود عليه هو بالضرر، حتى في أمور عباداته لا يجوز له أن يغلو في العبادة حتى يضر بنفسه، وفي أمور العبادات، في أمور العبادات أو في التصرفات المالية كذلك. وبناء على ذلك فلا يحل للإنسان أن يأكل أو يشرب ما يضره شرعا وحسا بحجة أنه حر، ولا يحل له أن يلبس ما يضر به شرعا وحسا، الإسلام يحميك. ولا يحل أن تنفق من مالك في أمر يرجع عليك النفقة فيه بالضرر شرعا ولا حسا، ولا أن تسرع بسيارتك السرعة الجنونية القاتلة التي تضر بك شرعا وحسا، ولا أن تتصرف بمركبتك التصرف المضر بك شرعا أو حسا، ولا أن تتصرف في أعضائك التصرف الذي يضر بك شرعا أو حسا. فالنفس والأعضاء ملك لله تعالى، وهي أمانة عليك، يجب عليك القيام بحقها وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. ولذلك فالقول الصحيح أن التبرع بالأعضاء محرم، لأن الإنسان إنما يتبرع بما يدخل تحت ملكيته هو، وأما نفسك وأعضاؤك فإنها لم تدخل في لحظة من اللحظات تحت ملكيتك وحرية تصرفك حتى تتبرع بها كيفما شئت، هذا لا يجوز. وبذلك أفتى جمع كبير من المحققين والعلماء. قلت لكم حتى في العبادات، حتى في العبادات أي عبادة تضر بنفسك فهي حرام، وهي عبادة. لو أن فيك مرضا في المعدة لو صمت لهلكت، فما حكم صيام رمضان الذي هو فرض بالإجماع في حقك أنت؟ حرام عليك صومه، حرام عليك صومه، وهي عبادة تتقرب بها إلى الله. النفس غالية عند الله، النفس غالية عند الله أيها الإخوان، فلا يجوز أن نعرضها للخطر أو العطب أو أن نسعى بها طريقا يفضي إلى هلاكها وتلفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة النفر الذين جاءوه فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا ولا أرقد، هذا يضر بنفسه. وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار أبدا ولا أفطر، هذا يضر بنفسه كذلك ويعطل أعماله. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء أبدا، هذا يضر بنفسه. فجاء سيد الحريات على الإطلاق صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنكم لستم أحرارا في أن تفعلوا هذا المنهج، هذا يضر بكم، وأي حرية ترجع على نفسك بالضرر فهي باطلة شرعا حتى وإن كانت في طاعة وقربة فيما بينك وبين الله. قال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول النبي: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فوجد حبلا في المسجد ممدودا بين ساريتين، حبل بين عمودين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لفلانة تصلي من الليل فإذا فترت، شف من محبتها للعبادة أمسكت به. فغضب صلى الله عليه وسلم. الإنسان ليس إذا وصلت الحرية إلى هذا الحد لا ما عاد صارت حرية مقبولة شرعا. فقال: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أو عجز رقد. يا سلام على الإسلام، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تتعب نفسك ولا ترهقها. بل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجد عندها فلانة تذكر من صلاتها بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، أي كفي واصمتي عن هذا الكلام يا عائشة، فإن الله عز عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ربما يصلي الإنسان وهو ناعس، فما حكمه شرعا؟ الجواب: ممنوع من هذا. أوليس حرا في عبادته؟ الجواب: نعم، لكن الحرية لها سقف لا تتجاوزه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فلينم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. فحماية للإسلام لك حتى لا تقع في سب نفسك والدعاء على نفسك بسبب النعاس، تخرج كلمات وأنت ما تدري. قال: نم قليلا حتى يرجع إليك نشاطك. هذا هو الإسلام الذي ندين الله عز وجل به. إذن إذا كانت في العبادات ففي غيرها من باب أولى. وكذلك تصرفاتك المالية لست حرا فيها مطلقا، أنت حر في حدود، ولكن حريتك المالية لها سقف، متى ما تجاوزت السقف أنت لست حرا في هذا. ولذلك حرمت الشريعة التبذير، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مع أنه مالي، نعم مالك، لكن إذا وصلت إلى هذه الحالة حرام عليك أن تتصرف بهذا التصرف. ولذلك أجمع الفقهاء على وجوب الحجر على من رأوه يحرق ماله. هل له الحق لو جمعت مالك يا فيصل؟ لو جمعت مالك تريد أن تحرقه؟ سياراتك وأثاثك ودواليبك أنت اللي شاريها بنفسك، أنت هل أنت حر في هذا التصرف؟ أجب يا أخوان، أجيبوا، هل أنت حر في هذا التصرف؟ الجواب: لا، لست حرا، بل يجب أن نحجر عليك وأن نمنعك من إتلاف مالك. حتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا سب الدابة. لما سبت دابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فلا تصحبنا دابة ملعونة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة لا يسأل الله فيها عطاء فيستجاب لكم. وحرم الإسلام الإسراف، قال: وكلوا واشربوا، أنتم أحرار في الأكل والشرب، كلوا واشربوا ما في مشكلة، لكن لا تصلوا إلى هذا السقف ولا تسرفوا. إذن حتى تصرفاتك المالية لست حرا الحرية المطلقة فيها، بل حرية الانضباط. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بخيل، ولا تبسطها كل البسط، يعني مبذر ومسرف. إذن الإنفاق في المال يشرع فيه الوسطية. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك في النفوس، لست حرا في نفسك تتصرف فيها كيف ما شئت وتضعها حيث ما شئت. بعض الناس يسرع بالسيارة السرعة الجنونية، يتجاوز 160 وزيادة، سرعة جنونية، فيقال له: ما هذا؟ قال: يا شيخ بعها يا رجال، بعها. بعها، هذه ليست ملكا لك حتى تبيعها، هذه ليست ملكا لك حتى تبيعها، هذه نفسك، هذه نفسك. ومن رأى إلى هؤلاء المفحطين المعاصرين لعلم أن العقل الذي خلقه الله في رؤوسهم قد زال. يتصرفون بمركباتهم تصرفات أنتم تعرفونها وترونها. لا يستريب العقلاء أن يصفوا من يفعل ذلك بأنه قد بلغ رتبة الجنون. ربما يبقى في هذه الحالة حتى يفجر كفراته. أنت تهلك مالك لماذا؟ هذا حرام عليك في الإسلام. ثم إذا سألت الواحد منهم قال إيش؟ قال: أنا حر. نعم أنت حر، ولكنك بهذه التصرفات لست حرا، لأن الحرية التي كفلها الإسلام لك إنما هي الحرية المقيدة، ليست الحرية المطلقة. ومن قواعد الحرية أيضا: كل حرية ترجع على أمن المجتمع بالهلاك فهي باطلة في الإسلام. كل حرية ترجع على أمن المجتمع بالهلاك فهي باطلة في الإسلام. ولذلك مما امتن الله عز وجل به على أهل الدين أن جعلهم آمنين. قال الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالبلاد التي تجد ما تأكله ولا تجوع وتجد ما تأمن به ولا تخاف، هذه من أعظم النعم التي يضفيها الله عز وجل على البلاد، أن يمشي الناس فيها ويعبرون أرجاءها وهم آمنون مطمئنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم وأعراضهم، ويأكلون ما شاءوا في طريق سفرهم، يجدون اللقمة والأمن. هذا من أعظم نعم الله عز وجل على العباد والبلاد. فأي حرية تذهب هذين الأمرين فإنها تكون حرية باطلة فاجرة آثمة غير مقبولة. ولذلك أوجب الشارع علينا طاعة ولي الأمر. لماذا؟ لأن الأمن نعمة عظيمة لا يجوز الإخلال بها. وأوجب علينا الشارع أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى. لما؟ لأن المجتمع لا يقوم أمنه ولا يتحقق ولا يزدهر اقتصاده ولا يعلو شأنه بين الأمم إلا إذا تعاون أفراده على البر والتقوى وتناهوا عن الإثم والعدوان. فأي حرية تهلك ذلك وتفسده فإنها تعتبر حرية باطلة آثمة. هذا مختصر ما أردنا تقريره في هذا المجلس العلمي. والخلاصة أن نقول: أي حرية ترجع إلى الإخلال بحق من حقوق الله فهي باطلة، وأي حرية ترجع إلى الإخلال بحق من حقوق من حولك من المجتمع والأسر والأفراد فهي باطلة، وأي حرية تتضمن الإخلال بحق من حقوق نفسك الشرعية فهي الشرعية أو العرفية فهي باطلة. وندرس وإياكم جملا من الحريات التي كفلها الإسلام لأصحابها حتى تتعرفوا على مصداقية قولنا إن الإسلام هو دين الحرية. فمما كفله الإسلام للعبد حرية التعبير، فلك أن تقول ما شئت ما لم يكن كلامك مخلا بحق الله أو بحق إخوانك أو بحق نفسك. وكذلك منها حرية المأكل والمشرب والملبس، فلك أن تشرب ما شئت، ولك أن تلبس ما شئت، ولك أن تأكل ما شئت، شريطة أن لا يكون في مأكلك أو ملبسك أو مشربك إخلال بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق الخلق أو بحق من حقوق نفسك عليك. هذا هو الإسلام، هذه الحرية، والإسلام كذا. وكذلك لقد جاء الإسلام بضمان الذات، بضمان تأمين الذات، وذلك بضمان سلامة الفرد من أن يعتدى عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء بغير وجه شرعي. وكذلك من الحريات التي دعا لها الإسلام أتاحها حرية التنقل، بمعنى أن الإنسان يكون حرا في السفر والتنقل داخل بلده وخارج بلده دون عوائق تمنعه، والتنقل بالغدو والرواح هذا حق كفله الإسلام لك وأجازه وحرم على غيرك أن يمنعك منه. لكن شريطة أن لا يكون تنقلك وسفرك هذا مخلا بحق من حقوق الله، أو مخلا بحق من حقوق إخوانك، أو مخلا بحق من حقوق نفسك. ومما كفله الإسلام لك أيضا حرية التجارة، فلك أن تتاجر بأي نوع من أنواع التجارات، فانظر ما يتناسب معك من التجارات وقم به، ولكن شريطة أن لا تخل تجارتك هذه بحق من حقوق الله، أو حق كأكل الربا، أو حق من حقوق الآدميين كالغش والتدليس والكذب والمخادعة، أو حق من حقوق نفسك كالمخاطرة في سفرة للتجارة لا يغلب على الظن سلامتك منها. ومن الحريات التي كفلها الإسلام لك حرية التملك، فلك أن تتملك ما شئت، فالإسلام ضمن للفرد والجماعة أن يتملكوا ما به قوامهم، فتملك بيتا بيتين ثلاثة عشر مئة بيت، أنت لك الحر في أنت حر في ذلك. اشتري سيارة سيارتين ثلاث، أنت حر في ذلك. لكن شريطة أن لا تتملك شيئا يخل بحق من حقوق الله، أو بحق من حقوق الآدميين، أو بحق من حقوق نفسك عليك. ومن الحريات التي كفلها الإسلام للمرأة كذلك حرية الزواج بمن شاءت، فلا يجوز لولي المرأة أن يقهرها أو يجبرها أو يعسفها على الزواج بمن لا تريد. وكذلك حرية اختيار التخصص في التعليم، للمرأة أن تختار التخصص التي تريد في التعليم، لكن شريطة ماذا؟ أن لا يكون اختيارها هذا مخلا بحق من حقوق الله، ولا بحق من حقوق عباد الله، ولا بحق من حقوق نفسك. وكذلك كفل الإسلام لك حرية اختيار العمل، فلا تجد نفسك ملزما بعمل معين وأنت لا تريده، فأنت حر يا أخي في اختيار نوع عملك الذي تريد، أي وظيفة تريدها وبابها مفتوح ومتيسر، فليس ثمة مانع شرعي من أن تسلكها، ولقد كفل لك الإسلام هذا الحق. ولكن شريطة أن لا تكون تلك الوظيفة مخلة بحق من حقوق الله، أو بحق من حقوق إخوانك، أو بحق من حقوق نفسك. فإذا المرأة ليست حرة في أن تتوظف في أماكن الشراء إلا إذا كانت أماكن خالصة قحة للنساء فقط، لا يشاركهن رجل في هذا المحل. ومن الحريات المكفولة شرعا لك حرية البيع والشراء، فبع ما شئت من مالك واشتري ما شئت. شريطة هذه دائم معنى ذي هذه دائم معنى في الحريات، ما تختل في أي حرية من الحريات. شريطة ماذا يا إخوان؟ ألا يكون بيعك وشراؤك مخلا بحق من حقوق الله، أو مخلا بحق أحد من إخوانك، أو مخلا بحق ماذا؟ نفسك. ومن الحريات التي كفلها الإسلام لك حرية الرأي، فأنت حر في إبداء رأيك، ولا أحد يحجر عليك واسعا في هذا الميدان الواسع، ولكن إياك أن تبدي رأيا أو تقرر رأيا يخل بحق من حقوق الله، أو بحق من حقوق إخوانك، أو بحق من حقوقي، أو بحق من حقوق ماذا؟ أو بحق من حقوق نفسك. فإذا خلاصة الأمر جمعه لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيت من نونيته المباركة. يقول الإمام ابن القيم: هربوا، أي أصحاب الشهوات، هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني رق العبودية لله، وبلوا يعني ابتلاهم الله برق النفس والشيطان. فإن قيل لنا وما الفرق بين الحريات التي يدعو لها الإسلام والحريات التي يدعو لها هؤلاء، نقول الإسلام يدعو إلى الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، وهؤلاء يدعون إلى الحريات المطلقة التي لا ضابط ولا قيد لها لفظا لا واقعا عمليا. الإسلام يدعو إلى حرية الشرف وإلى حرية الأخلاق الحسنة، وهؤلاء يدعون إلى حريات الشبهات والشهوات والانحلال عن القيم والأخلاق الفاضلة. الإسلام يدعو إلى التحرر من ربق العبودية للخلق، أمرك بالسعي والكسب حتى لا تمد يدك إلى الناس، هذا رق، حتى لا تستدين من الناس. الدين والسؤال رق لا يعلمه إلا من وقع فيه. وهؤلاء يدعون إلى عبودية الخلق وإلى لحس نعال الخلق وإلى الانبطاح حتى يطأك الخلق. الإسلام يدعو إلى حرية العز، وهؤلاء يدعون إلى حرية الذل. الإسلام يدعو إلى حرية الشرف والعلو، وهؤلاء يدعون إلى حرية الخيانة والسفول. الإسلام يدعوك أن تسلك طريق دار الحرية المطلقة التي لا قيود فيها، وهي الجنة. وهؤلاء يدعونك بحريتهم أن تسلك دار القيود والأغلال والحيات والملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرق عظيم بين الحريتين. فحرية الإسلام هي الثريا، وحرية هؤلاء هي الثرى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما صحيحا لدينه. اللهم ارزقنا فهما صحيحا للدين، واكفنا شر الأفهام المختلة والأفكار المعتلة والمذاهب والمناهج المضلة. اللهم وفقنا لكل خير، ووفق علماءنا وولاتنا لكل خير، وأعنا جميعا على القيام بمسؤوليتنا التي كلفتنا بها. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، واجعل الدائرة على من أرادنا بسوء وأراد أمن مجتمعنا بسوء. اللهم وفقنا لكل خير، واجعلنا دعاة إلى كل خير. اللهم اكفنا شرور أنفسنا وشياطيننا، واكفنا شر دعاة السوء والرذيلة والفتنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.